بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عندنا الطائفة الثالثة فيها روايات أربعة. هذه الطائفة ما استخدم فيها لفظ الشعائر، وإنما ورد فيها نفس المتعلق الوارد في عنوان الشعائر، إلا أن هنا الموضوع عام وهنا الموضوع خاص. إذا خليكم يا مشايخنا بس، النتيجة التي قلناها هناك ما هي؟ الشيخ سعيد مثلا، النتيجة التي قلناها هناك في الطائفة الأولى أن ما ينطبق عليه عنوان الشعائر يجب تعظيمه، وكل شيء يعظم بحسبه، صح؟ الحسينية تعظم ببنائها مثلا، صح؟ المسجد الحرام يعظم بالطواف فيه مثلا. طيب، كل شيء يعظم بحسبه، طيب؟ هناك الطائفة شو تقول؟ تقول كل شيء انطبق عليه عنوان الشعائر متعلقه ما هو؟ التعظيم، صح؟ والحكم في وجوب التعظيم. طيب، هنا شنو اللي صار؟ هنا البحث انتقل من العام إلى الخاص، إلى المصاديق، من العام إلى المصاديق. كيف؟ ما قالت الروايات هنا كل شيء انطبق عليه عنوان الشعائر، لا لا لا لا، وإنما راحت لنا لمصداق مثلا من المصاديق قبور الأئمة مثلا، إحياء ذكر الأئمة مثلا، هي مصاديق، مصاديق الشعائر. ذكرت لنا بعض مصاديق الشعائر، واحد اثنين، جاءت لنا بنفس المتعلق الوارد هناك وهو التعظيم، لكن لم تذكر لفظ التعظيم أيضا، يعني ما ذكرت المتعلق بعنوانه العام أيضا وهو التعظيم، وإنما ذكرت لنا كل شيء بحسبه أيضا. يعني جاءت لنا بمورد من موارد، ما قالت هذه الشعائر. احنا هنا قلنا مثلا أن قبور الأئمة من الشعائر، صحيح؟ طيب، ليش لأسباب معينة ذكرناها وقلنا ينطبق عليها عنوان الشعائر والدليل تعظيمها. هنا ما قالت لنا الروايات أن القبور هي من الشعائر أو من الشعائر القبور، لا لا لا، جاءت لنا بس قالت لنا القبور. بعدين ذكرت لنا نفس التعظيم، قالت يجب تعظيمها، لكن كيف؟ ما ذكرت التعظيم بنفسه، وإنما مؤدى التعظيم، لأن قلنا هناك أن كل تعظيم بحسبه، القبر تعظيمه ببنائه مثلا، الحسينية تعظيمها بترميمها مثلا، المسجد الحرام تعظيمه بالحضور فيه مثلا. هنا جاءت عندما ذكرت لنا ذكر أهل البيت، قالت إقامة ذكر أهل البيت، ما قالت تعظيمه. لما ذكرت لنا الروايات هنا قبور أهل البيت، ما قالت لنا تعظيم قبور أهل البيت، قالت بناؤها، اللي هي شنو؟ مصداق من مصادق التعظيم. لاحظتوا شلون الفرق من الطائفة الأولى والطائفة الثالثة؟ هاي شي عرض قادر؟ التعظيم هو نفس التقليد. تعظيم يعني المحافظة على الشيء وإعلاء شأنه، هذا هو التعظيم، وعدم إهانته وهكذا. التقدير هذا لأهل الأدلة متقدمة الإهانة، ممكن أن يعرف مثلا على مثل الشيء، مثلا الإهانة، يعني مثلا مثلا في المسجد، لا مثلا يمنع أو يحرم إهانة المسجد أو يقام في شيء ينافي المسجد. إلا هذا دليل على وجوب التعظيم، صح؟ إيه؟ صحيح. فأقول هنا نحن الآن في الطائفة الثالثة من الروايات، احنا في طائفة ثالثة من الروايات. ليش نجيب طائفة ثالثة من الروايات؟ ليش مو من البداية قسمناهم كلهم ضمناهم إلى طائفة واحدة؟ لأن في بعض الموارد يمكن ما نستطيع أن نطبق العنوان الوارد في الطائفة الأولى والعنوان الوارد في الطائفة الثانية لنطبق العنوان الوارد في الطائفة الثالثة. فإذا طبقنا العنوان الوارد في الطائفة الثالثة استدلنا من خلال ذلك على أن الموارد في الطائفة الأولى والثانية ينطبق هنا أيضا. هذا جانب. الجانب الثاني، هناك بعض الثغرات ما يمكن سدها بما ورد في الطائفة الأولى ولا في الثانية، وإنما يمكن سدها بما ورد في الطائفة الثالثة. ليش؟ لأنه مفهوم التعظيم مو واضح لنا مثلا في الطائفة الأولى ولا في الطائفة الثانية. في الطائفة الثالثة وضحت لنا وش هو مفهوم التعظيم. مثلا في قبور العلماء تعظيمها بماذا؟ ما ندري. هنا قالت بناؤها، ففهمنا أن البناء هو من التعظيم. هذا اللي يفيدنا في الطائفة الثالثة، هي ثمرة في الطائفة الثالثة. ها؟ لا مو تخصيص، هذه مصادق. الطائفة الأولى جاءت تحدثت لنا بالمعنى العام، هنا يعني لاحظوا مشايخنا الطائفة الأولى محدثة لنا بالمعنى العام، يوم قالت لنا الشعائر يجب تعظيمها، بيصير عندنا كلام مهم. ما هي تلك الشعائر التي يجب تعظيمها؟ بعضها مذكور بعضها مو مذكور، فرايحين نختلف هل هذا من الشعائر يجب تعظيمه ولا لا؟ ما ندري. هل هذا من الشعائر يجب تعظيمه؟ ما ندري. فقيه يقول هذا من الشعائر يجب تعظيمه، فقيه يقول هذا مو من الشعائر، كما في التطبيق. فقيه يقول هذا من الشعائر، فقيه يقول هذا ليس من الشعائر. الطائفة الثالثة جاءت لنا بمصادق، منها فهمنا أنها شعائر، لأن هناك في الروايات العامة من النصوص العامة لروايات الطائفة الأولى أو آيات الطائفة الأولى، زين، ما ليس فيها تطبيق على المصادق، نحتاج إلى تطبيق على المصادق. لكن أقول هنا في التطبيق أيضا يحتاج الأمر إلى حذاقة فقهية. شلون؟ لأنه ما قالت لنا قبور الأئمة يجب تعظيمها، فنفهم بالمدام يجب تعظيمها والشعائر يجب تعظيمها، إذن هي شعائر، مو هالشكل قالت. ما قالت قبور الأئمة يجب تعظيمها، وإنما قالت قبور الأئمة تبنى. نحن نفهم بالفهم العرفي أن البناء هو وجه من وجوه التعظيم، صح ولا مو صح؟ ها؟ جامد يا حبيبي. وجه من وجوه التعظيم، فإذا كان البناء وجه من وجوه التعظيم قلنا إذن هذه ترى من الشعائر، وإن لم تقل الآية، وإن لم يذكر في الطائفة لا العنوان ولا متعلق ذلك العنوان، لا الشعائر ذكر ولا التعظيم ذكر، وإنما ذكر مصداق، إحنا ما ندري هذا هو من الشعائر لولا، ثم ذكر متعلق، هذا المتعلق من جنس ذلك المتعلق العام وهو التعظيم. المتعلق هنا شنو؟ هو بناء القبور، هو من جنس التعظيم، صح ولا مو صح؟ هذا هو الفارق بين الطائفة الأولى وبين الطائفة الثالثة. بمعنى آخر أن الطائفة الأولى عامة والطائفة الثالثة تبحث المصادر. وهذا مشايخنا إحنا يمكن أن نبحث له أيضا، نفتح له باب ونبحث لنا عن أدلة جديدة فيه. يعني هنا عندنا أربع روايات: رواية حول ذكر أهل البيت، رواية حول قبور أهل البيت، هالشكل. يمكن مشايخنا واحد يبحث أيضا في مجالات أخرى عن روايات. يعني شو حنا نقرأ روايات بشكل سريع؟ أولا الروايات الناصة على إحياء أمر أهل البيت. أقول أن هاي الروايات ممكن لنا ادعاء التواتر فيها، طيب، ولكن التواتر ليس اللفظي وإنما التواتر المعنوي. يعني بالمعنى هذا 100% قدر عن أهل البيت عليهم السلام. شلون؟ وايد روايات عندنا، روايات صحيحة عندنا، روايات حسنة عندنا، روايات معتبرة موثقة عندنا، وروايات ضعيفة عندنا كثيرة، وكل إمام تكلم حول الموضوع. فاحنا نقول أنه قطعا لم تكلموا عن هذا الشيء، بس عن المعنى، مو ضروري هذا اللفظ الموجود. شوف الرواية التي جاء بها الشيخ، شلون؟ شوف هاي الرواية المذكورة، خلينا في الرواية الأولى. الرواية الأولى طبعا التي ذكرها الأستاذ الشيخ في البحث، هاي رواية ضعيفة طبعا، ويمكن بشكل الإسلام قبل صحتها، بس في رواية ثانية طلعتها تحت موجودة في الحاشية صحيحة تستمد. شوف الرواية المذكورة فوق اللي هي عن محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن خيثمة. الكلام في خيثمة، وإلا استند قبل ذلك كله صحيح. محمد بن يعقوب هو الثقة الجليل، محمد بن يحيى اللي هو العطار أستاذه هو الثقة الجليل، أحمد بن محمد اللي هو ابن عيسى الثقة الجليل، علي بن النعمان كذلك، عن ابن مسكان كذلك ثقة، عن خيثمة. هذا خيثمة يعني في كلام حوله، ولهذا البعض قال الرواية حسنة. ليش؟ لأنه ما ورد توثيق فيها في خيثمة، وإنما ورد مدح. شوف العبارة تحت مشايخنا، وش قال النجاشي؟ النجاشي يتكلم عن بسطام، بسطام يصير ولد أخوه خيثمة. شنو قال عنه؟ قال إن بسطاما كان وجها في أصحابنا، وأبوه وعمومته يعني واحد من خيثمة. شوف مشايخنا، هذا من ال ايضا فنون علم الرجال، كيف توثق شخص؟ بعض الاحيان ما ورد توثيق خاصيه في واحد من اقاربه، ورد توثيق وفي اشاره الى ان اقاربه ايضا ذاك، يعني انت اللي يقربون اليه هم ثقات. هني وثقه يعني كان وجها في اصحابنا، وابوه كان وجها في اصحابنا، وعمومته ايضا كانوا وجها في اصحابنا. فوجه، معنى وجه هنا شنو؟ هل هو على التوثيق او مادح؟ انت توثيق طارت الرواية الصحيحة، ان مادح الرواية تكون حسنة. لهذا البعض قال ان الرواية حسنة هنا. ها؟ شلون؟ وجه من وجوه البعض يقول وجه، الوجه يعني نوع من الاسماء البالغة في الوصف الشيعي، بس مو ضروري يكون ثقة. هذا أقول البعض يقول هذا ما يعتبر، هذا مو توثيق عند الرجاليين، هذا نعتبر حسن. البعض يقول لا. فما المهم، شوف، بس مع ذلك أكو رواية يعني صحيحة السند، طلعوا تحت صحيحة شعيب العقرقوفي، روى الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عدة من أصحابنا قلنا أن فيهم الثقة علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد اللي هو البرقي الثقة الجليل، عن الحسن بن محبوب الثقة الجليل، عن شعيب العقرقوفي الثقة الجليل. الرواية فوق، شو كان يقرأ الرواية اللي فوق؟ قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام أودعه، فقال يا خيثمة أبلغ من ترى من موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأن يعود غنيهم على فقيرهم، وقويهم على ضعيفهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن لقيا بعضهم بعضا فإن لقيا بعضهم بعضا حياة لأمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. ها أمرنا لو ذكر أهل البيت صح، هذا مصداق احنا قلنا مصادق الشعائر، بس يوم فهمنا لأنه قال رحم الله من أحيا أمرنا، الإحياء ها هو مصداق من مصادق التعظيم، فالتعظيم وهو متعلق الشعائر هناك موجود هنا عندنا بس بلسان يتناسب مع المورد. ما قال عظموا رحم الله من عظم أمرنا، وإنما رحم الله من أحيا، الإحياء هنا أحياء الأمر هو من التعظيم. شوف الرواية التي تحسنون، وتذاكروا أمرنا وأحيوه، اللي هو في الرواية الصحيحة اللي تحت لعن شعر الأقرقوفي، تقول الله كنوا أخوة برراء متحابين في الله متواصلين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه. فلاحظوا هذه الطائفة تدلل على، يعني هي في الحقيقة مصادق للطائفة الأولى من ناحية المتعلق ومن ناحية الموضوع، من ناحية الموضوع إحياء أمر أهل البيت، من ناحية المتعلق تعظيم. لاحظوا تعمير قبور الأئمة، قبور الأئمة مصداق، التعمير أيضا مصداق للتعظيم، كل شيء بحسبه، أمر أهل البيت تعظيمه بإحيائه، قبور أهل البيت تعظيمها بتعميرها. شو الرواية تقول؟ رواية أيضا ذكرها الأستاذ، رواية ضعيفة، أنا تحت محل شيء رواية صحيحة، شوفوا بس كل معنى على كل حاجة. والرواية اللي فوق ضعيفة بأكثر واحد، فقد روى الشيخ الطوسي إسناده عن محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن علي بن صالح عن حسين بن محمد بن فرزدق عن علي بن موسى بن الأحول عن محمد بن السري عن عبد الله بن محمد البلوي، هذا واحد ضعيف، عن عمارة بن زيد هذا أيضا ضعيف، عن أبي عامر واحد أهل الحجاج في حديث عن طارق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس. أقول هذه رواية ضعيفة بس في روايات عندنا عديدة صحيحة تستند منها تحت اللي موجودة اللي هي صحيحة الوشاء. شوفوا تحت الحاشية الشيخ صدوق رواه في عيون أخبار رضا قال حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن، لو محمد بن الحسن الوليد له أستاذ الشيخ الصدوق، قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار الثقة الجليل المعروف عن أحمد بن محمد بن عيسى الثقة الجليل عن الحسن بن علي الوشاء الثقة الجليل قال سمعت أبو الحسن رضي الله عنه يقول إن لكل إمام عهدان في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الإدارة زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كانت أئمتهم شفعاؤهم يوم القيامة. ليش احنا نقول ما بخصوص تعمير القبور، ليش نقول عمارة القبور اللي هي بشكل أعم بمعنى البناء وبمعنى الحضور والتعاهد والزيارة؟ لعله هنا هو هذا أيضا صحيح. ليش؟ لأنه لازم هذا الكلام هو هذا، يعني تعمير القبور أن تعمر القبور لازم واسمه أن تبقى هكذا خالية، يعني يمكن من ناحية اللفظ تعمير هو المقصود بالنفس البنائية، أما عمارة المقصود في الآية المقصود بالبناء أيضا وبإمكان قضية الحضور والتعاهد والزيارة. لا احنا ليش قلنا هي التعمير؟ تعمير لأنه في الرواية الأولى ورد لفظ التعمير. شوف قال يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها، معنى التعمير يختلف، مع أن الرواية الصحيحة هي ما لها علاقة بالتعمير خصوص التعمير، وإنما لها علاقة بزيارة القبور. صحيح؟ كانوا يروحون العراق، كانوا بعضهم يستفيدون إذا وصلنا كامرة حتى السيارة السلام عليك مولا ويطلع أنا عرفته الشكل سوى يعني حصل الحرم نفسه فاضي وهذا من الزوار صحيح يمكن هو قضية أيضا التأمين من قبل البناء وتعاهد التواصل صحيح بدليل الرواية هناك وتعاهدها وهنا وحسن الأداء زيارة قبوركم فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا مما رغبوا على كل حال الناس ما كانوا أيضا يقعدون في التامر هذا السلام زين الناس ما كانوا في الأصل كانوا يقعدون خب فهنا عندنا أيضا مصداق هم في العنوان وهم في ها وهم في ماذا في المتعلق شوفوا مشايخنا اللي ورد عندنا حول أفضلية المؤمن على الكعبة ما ورد فيها أن الإمام أفضل من الكعبة ورد فيها المؤمن أفضل من الكعبة وأجل مصاديق المؤمن والإمام من نتيجة لهذا الشيء علامة في تحت صفوه قال لأن حرمة الإمام عليه السلام أعظم من حرمة الكعبة وين جابها ما عندنا رواية بالشكل وإنما عندنا رواية تقول أن المؤمن أعظم حرمة من الكعبة شوفوا فوق هنا ها؟ الرواية هذه شنو؟ أفرق على المؤمن خير عن ما شوف الرواية تقول هنا المؤمن أعظم من الكعبة في رواية صحيحة المؤمن أعظم حرمة من الكعبة فإذا المؤمن أعظم حرمة من الكعبة صار الإمام أعظم حرمة من الكعبة بل أجل المصادق هاي ولا لا؟ فإذا كان أعظم حرمة من الكعبة الكعبة يجب تعظيمها ويحرم إهانتها ما بالك ما هو أعظم منها باب أولى هذه فضل من الطائفة الثالثة فالطائفة الثالثة أيضا جاءت لنا بمصداق على مستوى العنوان لو الموضوع وعلى مستوى المتعلق والرواية الرابعة المتعلقة بذكر أهل البيت شوف الرواية تقول قال سمعت له البطائني نبدأ هنا أن الرواية تصير معتبرة ليش مع أن علي بن أبي حمزة البطائني رجل واقفي بس ليش نقول الرواية ثقة لأنه مثل فضالة ابن أيوب ما يمكن يأخذ رواية من علي بن أبي حمزة البطائني بعد وقفه وانحرافه وإنما قطعا أخذها أيام استقامته قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول شيعتنا الرحماء بينهم الذين إذا خلوا ذكروا الله إن ذكرنا من ذكر الله إن إذا ذكرنا ذكر الله وإذا ذكر عدونا ذكر الشيطان فكون ذكر أهل البيت ذكر لله أو ذكرا لله ها إحنا هناك ماذا قلنا أن كل شيء يعد ذكرا لله يجب تعظيمه فإذا كان ذكر أهل البيت هو ذكر لله ولذكر الله أكبر قالوا نحن شو قالوا أو تحت مشايخنا في الرواية ها؟ قال يا سعد أسمعك كلام القرآن قال فقلت بلى صلى الله عليك فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر فالنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال ونحن ذكر الله ونحن أكبر لاحظوا هذه الطائفة الثالثة التي ذكرت أيضا مصداق وهو ذكر أهل البيت فهذه هي الطوائف التي ظفرنا بها في هذا المجال في قاعدة الشعائر طيب لو مشايخنا أيضا في بحثكم وجدت شيئا يرتبط بهذه الطوائف لا بأس بتجهيزنا لنثيره أثناء البحث إن شاء الله يوم غد نبحث شنو نبحث مرجعية اللي هو الحقيقة اللغوية هذا بحث مخصص طبعا والله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين